ويحبونه، ونزلت دعوة الرضا من أعلى رضي الله عنهم ورضوا عنه، ونزلت دعوة الإصلاح من أعلى وأصلحنا له زوجة. اللهم ارزقنا حبك يا رب العالمين، وحب من أحبك، وهو محمد يقربنا إلى حبك. عياشنا القرآن بصورة واضحة، ونحن نلقى الكريم وهو يعني يضرب بقبضته هذا القبطي الذي آذى رجلا من بني جنسه، فركزه موسى فقضى عليه. نرى الرجل آتيا من بعيد ليحذره، ويخرج موسى من مصر خائفا يترقب هناك، ونرى منظره وكيف سقى للبنتين وبشهامة ومروءة عجيبين. ثم جاءته إحداهما تمشي على استحياء، ونحن نرى حياءها حتى يكون بناتنا ونساؤنا كهذه العجيبة التي لا تخالط الرجال إلا لضرورة ولا تخرج للعمل إلا لضرورة. قالت إن أبي يدعوك، نسمعها وهي تحاول الكريم، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما ذهب إلى والد البنتين قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. يقضي مدة ونسير معه وهو يسير مع أهله، فظل في صحراء سيناء. قال لأهلهم كثوا إني أنست نارا. نراه في جنح الليل يجعل زوجته تقف أو تجلس مكانها وهي حامل، ويذهب يعني لعله يجد على النار هدى. فلما أوحي إليه ورأينا هذا الفتح الكبير، نتعلم كل ما لا ترجو أكثر رجاء من كلمة ترجو. الشيء المستحيل أن يحدث عقليا عندك، ضع في ذهنك أنه سوف يحدث، والشيء الذي في يدك قل ربما لا يحدث، لكن الذي لا يحدث في منطقك أنت عندما يأمر رب العباد. المستحيل عند الله، هل هناك من مستحيل؟ إن أمره بين الكاف والنون، وقبل أن يقول كن يكون الشيء، لأن رب العباد إذا أراد شيئا كان. عندئذ رب العباد سبحانه وتعالى نراه يوحي إلى الكريم وأنه بالوادي المقدس، وأن يجب أن يخلع نعليه، وكلفه بالدعوة لفرعون، ثم عاش بين هؤلاء المجرمين. ورأينا بأعيننا في كتاب الله عز وجل علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. أصحاب موسى يقولون له إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. عندئذ أمر الله موسى أن يضرب البحر بعصاه، رأينا العصا وهي تضرب البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم أغرقنا ثم الآخرين، غرق فرعون وغرق هامان وغرق من يدافع عنهم، وقبل هذا خسف بقارون خزائنه وقصوره عندما قال إنما أوتيته على علم عندي، ليطمئن المظلوم في مشرق الأرض ومغربها أن الظلم لا يدوم، وأن الظلم ساعة، وأن الحق إلى قيام الساعة. أحبتي في الله، كم تعلمنا من كتاب الله، فنحمد الله أن أنزل علينا قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. والله رب العالمين سبحانه حفظه وتولى حفظه، ولا يستطيع إنسان أن يبدل أو يحرف أو يزيد أو ينقص. فهنيئا لنا أمة القرآن، اللهم اجعلنا من العاملين به يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، الحياة مع القرآن هي الحياة الحقيقية، والحياة بعيدا عن القرآن عبارة عن ضيق صدر وضنك معيشة واهتزاز عند أقل الأزمات. بعض من علماء الاجتماع والنفس يقولون إن الإنسان اللي عنده توتر وقلق يجلس على كرسي هزاز. نعم هو يتحرك، لكن هل يستطيع هذا الكرسي الذي يهتز كبندول الساعة ينقله خطوة للأمام؟ لا تهتز من داخلك وأنت عبد لمولاك، لا تهتز بداخلك إذا جاءتك المشكلات مهما كان حجمها، مهما كان حجمها. إذا في ساعة الورطة قل لي رب رحمن رحيم. يا مؤمن لو كنت طائعا وقلت يا رب أجابك رب العباد لبيك يا عبد، وإن كنت عاصيا وقلت يا رب قال لبيك لبيك لبيك يا عبد. سبحان الله، رب العباد عز وجل أرحم بنا من أمهاتنا وأبائنا. يا أحبتي في الله، القرآن علمنا ألا نعادي إلا الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لماذا أتخذ مدير المؤسسة عدوا؟ لماذا أتخذ جيراني أعداء؟ لماذا أتخذ الناس أعداء؟ لماذا أتخذ الأقارب أعداء؟ لماذا أوسع دائرة الأعداء؟ كفاني عداوة مع إبليس ومن يمحو نحوه. أنت مكلف بتقوية جهاز المناعة، كيف؟ بكثرة قراءتك لكتاب الله. إن من لم يختم القرآن في شهر كما قال علماؤنا فقد بات مهاجرا لكتاب الله. بالله عليك، ألا نرى نحن الآخرة نصب أعيننا في كتاب الله عز وجل؟ أما قال لنا ربنا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا؟ أما ترى أنت الموازين أمامك لأن الذي قال إنما هو رب العباد وصدق فيما قال مولانا؟ سبحان الله، القرآن لأنه كلام الله فأنت لا تقصه على نية القصة أبدا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ألا ترى أنت الكتاب الآن وهو يطير ويتعلق في عنقك؟ فمنا من يأخذه بيمينه، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ومنا من يأخذه بشماله أو من وراء ظهره فينادي. هذا سبحان الله يعني وسعداه وهنأه، ويقول جبريل لقد سعد فلان ابن فلان سعادة لن يشقى بعدها أبدا. أما من يأخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره، ترى القرآن يقول يعني عندما يقول وثبوره لا تدعوا ثبورا واحدا ولكن ادعوا ثبورا كثيرة هلاكا مستطيرا، لأن الآن هناك شفاعات، هناك وسطات، هناك وقت، هناك مساحة، هناك سبحانه فرصة. لكن يوم القيامة هل أستطيع أن أخذ 20 من أكبر المحامين؟ من الذي يحامي عني يومها؟ عمل الصالح. من الذي يدافع عني؟ سبحان الله. أما شفاعة حبيبنا صلى الله عليه وسلم فتأتي للعصاة من أمته. كيف؟ يعني إنسان كما نقول بمناسبة أبنائنا في المدارس أن هذا الولد حصل على 48%، فأدخل لجنة الامتحان في لجنة اسمها لجنة الرأفة في الجامعة وفي المدرسة وفي المعهد، فيرى المصححون ولجنة الرأفة أن الولد هذه المادة الوحيدة التي نقص فيها درجتين، فإذا وضعنا له هاتين الدرجتين نجح وانتقل إلى المرحلة التالية، فيحن قلب المصححون ولجنة الرأفة بوضع الدرجتين. لكن فرضنا أن العشرة مواد التي على الولد حصل فيها في كل مادة على 2%، هل هذا يريد لجنة رأفة أم لجنة المفتي لإصدار حكم بالإعدام عليه؟ ما فعل؟ لا تستطيع لجنة الرأفة أن تتدخل. أنت ولدك في المدرسة أو في الجامعة أساء مرة إلى أستاذه، ارتفع بصوته، وضع الكتاب بعنف، دخل متأخرا، فيقول نادي ولي أمرك، تذهب وتعتذر إلى الرجل بلباقة ويقبل الأستاذ اعتذارك. أما أن الولد ضرب زميله فكسر ذراعه وشتم المدرس وآذى المدير وكسر زجاج الجامعة، بالله عليه هل تستطيع أنت أن تذهب لتعتذر؟ ولله المثل الأعلى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول من يشق عنه القبر نبيكم ولا فخر، فانظر إلى تواضعه. فأخرج فأجد أخي موسى منبطحا تحت العرش آخذا بقوائمه، فمن أدبه يقول فلا أدري أصعق في من صعق أم كفاه الله الصعقة الأولى يوم الطور. سبحان الله، أدبا من رسول الله. يقول لو كنت مكان أخي يوسف لطلبت منهم أن يخرجوني من السجن قبل أن أؤول لهم الرؤية. يقول أدبا مع إخوانه السابقين بين أصلي البارحة بالليل إذ بالشيطان يريد أن يلبث علي صلاتي، يريد أن يوسوس لحبيب الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت بخناقه حتى سال لعابه على يدي، فأردت أن أربطه بسارية من سوار المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة عند الصباح، فلما تذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أبيت أدبا أن أتعدى على دعوة أخي سليمان. وتتخصص التحكم في الجن والتحكم في الشياطين هذا لأخي سليمان ابن داود. كم من أناس حتى من الذين يتكلمون بالخطاب الإسلامي إذا نطق جملة اعتبر انها من بنات افكاره ولا ينسبها الى قائدها، وهذا ظلم للعلم والعلماء، وهذه خيانه امانه في نخر العلم سبحان الله العظيم. فالانسان المؤمن الصادق هو الذي يتعايش هكذا مع كتاب الله عز وجل. فتجدونني هكذا يقول بقية الحديث، فلا أدري أصعق في من صعق أم كفاه الله الصعقة الأولى يوم الطور، فأجلس على يسار العرش تجاه النار، وأبي الخليل إبراهيم يجلس على يمين العرش تجاه الجنة. كأن الصحابة حدث لهم شيء من الغيرة، لماذا لا تكون أنت رسول على يمين العرش تجاه الجنة؟ قال أنا الذي طلبت من ربي ذلك كيما أرى الذاهبين من أمتي إلى النار فأشفع لهم عند ربي. والله إن لم نكثر من الصلاة والسلام عليه ونتبع سنته صلى الله عليه وسلم ضعنا في متاهات الحياة. أحبتي في الله، تعايشوا مع القرآن تدبرا وتلاوة وتطبيقا، كل شيء في الحياة موجود في هذا الكتاب، الكتاب الذي يعني لا يمحوه الزمن أبدا ولا يمحى أبدا من الزمن. إن كنت حزينا سررت بالقراءة فيه، وإن كنت مهموما ذهب همك بالقراءة فيه. قال شرف الدين النووي: والله يقسم ما من حزين قرأ سورة يوسف إلا وأذهب الله حزنه، اللهم أذهب حزننا يا رب العالمين. لأن يوسف قصة عجيبة سبحان الله، ثلاث من المحن وثلاثة من المنح، وفي الآخر لا ينتصر إلا الحق. أحبتي في الله، والله إن هذه الأمة لا أمل لها بعد أملها في الله إلا في هذا الكتاب الذي كان يمثله حركة وتطبيقا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلنكن أتباع رسول الله في تعاملنا مع كتاب الله عز وجل. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحقائق المحتاجين، اللهم ارق دماء المسلمين، لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، اللهم امن بلاد المسلمين في مشرق الارض ومغربها، ومن اراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه اليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. زوج بناتنا أزواجا صالحين، وارزق أبناءنا بزوجات صالحات، أصلح بين الأزواج والزوجات والأبناء والآباء والأمهات، وأصلح بين الحكام والمحكومين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزائم ولا ندامة ولا مبدلين. اللهم اجعلنا من حملة القرآن ومن منفذي كلام الله سبحانه وتعالى يا رب العالمين. اللهم اجعل الجنة مآلنا، وأدخلنا الجنة دون سابقة عذاب، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحيانا هناك خطب لا تحتاج إلى درس، ولكن من محبتكم في العلم وفي من يتكلم أو يتطفل على موائد العلماء من أمثالي، يعني هذا من تكرمكم ومن تفضلكم علينا أن تتركونا أو تتركوا لي قلوبكم لنزرع فيها خيرا. فليست القضية في الإمطار، ولكن القضية في الإثمار. اللهم اجعل هذه الدعوات والمحاضرات والدروس مثمرة لنا في الدنيا والآخرة قائلا ومستمعين يا رب العالمين. قبل أن أبدأ في الدرس، كلمة هادية إلى بناتي الفضلات التي يصلين معنا. يشكو بعضهن من بعض في قضية بعد الدرس، تبدأ الأخوات في السؤال عن بعضهن البعض وعن سخونة الولد الكبير وعن نجاح الولد الصغير. أرجو الأخت اللي عايزة تسأل عن يعني أمور الدنيوية تخرج خارج المسجد هي ومن تحدثها، ولا تشوش على بقية الأخوات. في أخوات يأتينا من مكان بعيد للاستفادة بالدرس،

فالحقيقة يعني ما تزعلش مننا ما خلاص حتى. طب ده بالله عليك يعني عشان سمح كلمتين لا إله إلا أنت. ولذلك العلماء يقول لك ما تخليش الهاتف بتاعك وسيلة لنقل الأكاذيب والإشاعات بلاش. حتى ما تروحش تقول إيه تخيل قالوا على الشيخ فلان كذا. يا ابني ما أنت بتنقل هذا. وليس عدوك من يغتابك إنما عدوك هو الذي بلغك. ودخل رجل على الشافعي قال له فلان يذكرك بالسوء. قال له يعني هو قالها بسهم طائش وانت جئت لتغرس السهم في قلبي. يعني انت بتقرب المسألة خليني يعني طب ليه متعديها سبحان الله. ألم يقل الكفار عن النبي صلى الله عليه وسلم مجنون وساحر وكاهن. خلاص يا سيدي دعي الله يدافع عنك. المهم سعيد الله يرضى عليه قال له تكتم عني. قال له اكتم. طبعا عارف الصديق الموظف في المصلحة قال له صاحبه ايه فيك من يكتم السر. قال له انا سرك يا الله. يقول لك العام يقول لي سرك في ايه في بئر في بير خلي بالك سرك في بير خير. قال بس عايز 1000 درهم قرض. قال والله ولا كأن سمحت حاجة. أنا أكتب السر بقى. تتأخذ وما تجيبش تقول لي فيك من يكتب السر. ده بلاش استدابة عالم بعد كده ومحاكم وشغلان. المهم سعيد قال له والله أنا نمت رأيت أن القيامة قد قامت. شوفوا الرؤى الصالحين. شوفوا رؤى واحد من 10 المبشرين. رأيت أن القيامة قد قامت وينادي المنادي لقد رضي الله عن سعيد بن زيد. الله. وزي قال له بالله عليك ما تقولش الكلام ده وانا ايه على قيد الحياة. فرأيت 3 من الخيول المطهمة 2 عليها ملكين من الملائكة والذي وسطهم مسرج بسرج فيه ذهب وفضة. اركب يا سعيد ننقلك الى ما اعده الله لك من النعيم. الله على الرؤى. الله. في واحد ناس من اصحابنا ما تعرفهمش انتوا بيصلوا مكان ينام يلاقي المدير في الرؤيا بيشطب له بيخصم له 15 يوم طبعا وتاني يوم قرار الفصل تالت يوم قضيه اختلاس وخيانه امانه والبيت تهدم عليه وحيه تسعى يفتح عينيه يلاقي لا اله الا الله لا حول ولا اللهم حوالينا ولا كله سبحان الحلم والعلم او الحقيقه والمهم. فركبت انزلوه على باب الجنه فدخلت فرأيت نساء كالأقمار ليلة التمام. هو من أدبه قال الله أنتن الحور العين التي قرأنا عن كنا في القرآن. لا نحن خدم من خدمهن. يا خبر أبيض خدم أنتوا الخدم. أمال اللي بيخدم شكله إيه؟ الله لا إله إلا الله. كل ما يلاقي طائفة أحلى يقول إحنا خدم لغاية ما يجي 3 جايين عليه 2 كالبدر ليلة التمام وبينهن واحدة كالشمس تشع نورا عمن حولها. الله. من أنتن؟ برضو المسلم ايه عنده جراء ويسأل تمين. قالت انا العيناء المرضية انا زوجتك من الحور العين في الجنة. يا الله. مدام جردي زوجتي يبقى يصح ايه نسلم. مش انت مرة سلمت على زوجتك؟ حدث في مثل هذا القرن مش هذا اليوم. ربنا كتب مرة انت تذكر يعني ولا نسيت سمر يتيمة لازم تذكر يعني. المهم فمددت يدي لأصافحها مرحبا بك يا عيناء يا مرضية. فردت يدي برفق مش روح يا جليل الأدب اللي ما تربيت برفق. الجنة كلها رفق واللي هيعيش في الرفق في الدنيا هيدخل الجنة برفق ان شاء الله. الله ما يجعلنا منه مرحبا. قالت يا سعيد ما زلت في الدنيا ما صحش ولكنك ستحل عندنا بعد 3 وانت مؤمن بالصحين تقول لهم يا سعيد يبقى جزاك الله ايه. اخوه راقبه اليوم 3 يوم خميس سعيد صائم الشمس كادت ان تغرب جاءه سهم غرب من واحد فارسي مجرم مجوسي سبحان الله فسقط على الارض فالمغرب خلاص قرص الشمس فاضل فقال اين الافطار يا سعيد قال ان شاء الله في الجنة ثم قال مرحبا بك يا عيناء يا مرضية ففاضت روحه الى الله لان جاءت ايه تأخذ شوف الذي يسعى الى الخير يسعى الخير اليه ولذلك انا عايزك تعيش مع القرآن. كل صفحة في القرآن توقف. ايه اللي نستفيده؟ شوفوا ابن مسعود رضي الله عنه اول صادح بالقرآن يقول موعظة عجيبة والله. والله ما زلت اذكر شيخنا وهو يذكرها لنا واحنا اطفال في التاسعة من العمر ونحفظ معه القرآن. فنقول يا اولادي اقرأوا القرآن كأنه نزل عليكم انتم. يعني كأنه انت تقرأ القرآن كأنه نزل عليك انت لوحدك. يعني كأنك المخاطب. من المخاطب بالقرآن؟ صحيح. من؟ ها؟ يعني كلنا، كل واحد فينا مخاطب. يعني احنا الرسول نقله الينا وقرأه علينا كما قرأه جبريل عليه. والحسن البصري يقول ايه؟ يقول كنت اقرأ القرآن وانا صغير على ابن مسعود، لان شيخه ابن مسعود ما شاء الله. فلما ترقى بي الحال صرت كأني اسمع الرسول يقرئه ابن مسعود. هو ما شافش الرسول، ده تابعي. فلما ترقى بي الحال صرت كأني اسمع جبريل يقرئه رسول الله. فلما ترقى بي الحال صرت كأني اقرأه من اللوح المحفوظ. ترقى بي الحال. والرجل قال لابن حنبل: يا ابن حنبل انا اختم القرآن كل يوم كل ليلة مرة. قال يا الله. احمد بن حنبل كان له هيبة، قال له طب ارجع اليوم واقرأه وتمثلني امامك كان انا قاعد ايه اسمعك. فجاء في صلاة الفجر قال له كم قرأت من القرآن؟ قال له نصف القرآن. كل ما يتذكر ابن حنبل لا ايه الغنة هنا، المادة هنا، الامالة هنا، سبحان الله، القلقلة هنا. فبعد مدة قال له كأن الرسول أمامك وأنت تقرأه عليه. فجه ها قال له ما أكملت البقرة. كل ما تذكر الرسول قاعد قدامي خبر يكون دي غلط، يكون دي مش مظبوطة، يكون كسر هنا، يكون فات، يكون قال له اقرأ وكأن رب العباد هو الذي يسمعك. جاء الفجر وقال ما قرأت إلا الفاتحة. يعني حكاية مش سباق درجات، مش سباق مش عارفين الرالي لا لا، انت تمهل وتوقف. وللصفحة دي بتخاطبني انا في ايه؟ بتعطيني ماذا؟ تعطيني هذه الصفحة ماذا اخذت من هذا الجزء؟ بالله عليك وانت تقرأ القرآن هل غاب الهدهد عنك وهو يأخذ الرسالة من سليمان ويلقيها الى بلقيس وكان بلقيس تتحرك امامك؟ ألم ترى بلقيس وهي تدخل إلى عرش سليمان وبعدين خلى الجن تعمل إيه؟ أرضية الاستقبال بتاع الكرسي العرش بتاع سليمان من البلور. جن اللي شغال المقاولين مش من إياهم من تفاهمهم، لا. أنا ما شاء الله ربنا يبارك في المقاولين إن شاء الله بإذن الله. فعبارة عن يعني بلور كريستال مرمر سبحان الله، وبعدين سلطوا على المرمر والبلور ده أضواء وخلوا الماء يجري من تحت هذا البلور. أول ما دخلت بلقيس ها أنا رأيتها وهي تكشف عن ساقها وتقول حسبته لجة فإيه فكشفت عن ساقها، قيل إنه صرح ممرد من إيه من قوارير سبحان الله. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. المناظر دي هل تغيب عنك ولا أنت شايفها بعينيك؟ أنت تراها. أما ترى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه تجد الصحيفة جاية عليه؟ أنت تراها. فالماضي والمستقبل ليس إلا عند البشر، أما عند رب البشر لا ماضي ولا مستقبل، إنما إذا قال رب العباد فينقل لك الصورة حية فأنت تتعايش معها. شوف سارة وهي إيه تصك وجهها، قالت مسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. لما الملائكة بشروا إبراهيم بإيه؟ بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، سموا الولد وسموا الإيه؟ الحفيد سبحان الله العظيم. وبعدين يقول عجوز عقيم، معقول طب تركب إزاي؟ ده أنا عجوز كبرت في السن عندي 96 سنة وعقيم ما أنجبت من قبل. وكأن يعني كأنما تستحي. فضحكت ضحكت، وبعض العلماء يقول يعني حاضت لا هي ضحكت ضحكت ضحكت خلاص. فضحكت من ايه؟ من سرورها بالله، لان رحمة الله وبركاته عليكم على البيت. فانت ترى امنا سارة وهي تقول هذا الكلام سبحان الله، وترى ان سيدنا ابراهيم قاعد وهو يعني يجادلهم في قوم لوط ترى جبريل ورافع قرية لوط إلى السماء سبحان الله، ترى الرجفة تأخذ قوم ثمود وقوم عاد سبحان الله، ترى الناقة تتحرك وتشرب ماءهم يوما وتعطيهم لبنا في اليوم الآخر سبحان الله. فإن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر، كل واحد عارف إيه القوانين. وبعدين إيه جابوا، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في المدينة، يعني في هذه من المفسدين يعني، ولا يصلحون. فقام شقيهم ماذا صنع؟ قال ربنا فتعاطى فعقر. تعاطى ايه؟ ها؟ خمرا، لانه عايز يغيب عن الوعي حتى يقوم بما لا يقبله قلب ولا عقله. فتعاطى فعقر، اذ انبعث اشقاها، هذا الانسان الشقي انبعث وقتل الناقة. قال تمتعوا في داركم 3 أيام، تمتعوا 3 أيام، الدنيا اصفرت واحمرت وجاءت الرجفة سبحان الله. وبعدين الأقوام التي أمطر الله عليها قوم لوط الحجارة، قال ربنا مسومة عند ربك، يعني فلان ابن فلان مكتوب على الحجر الذي يقتله، نازل كده مسومة. حتى أبو رغال كان في عند الكعبة والعذاب نزل بهؤلاء، الحجر نزل على ابي رغال وسط الطائفين قتلوا، لانه هو معاهم وهو بيطوف للاصنام. يعني اذا انت ترى كل هذه الصور شاخصه امامك متحركه بيقينك انت بقلبك انت وانت تقرا كتاب الله. انا عايز بالله عليك يعني تقف عند اوامره وتتوقف عند نواهيه، وترى ان القران يكلمك أنت. فإذا تكلمت مع القرآن ورأيت أنه يكلمك أنت، عشنا مع كتاب الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصتي يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.